السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه، ففتحت له فأخبرته بالذي قال. قال: الله المستعان. قوله رحمه الله: باب. ولم يضع له عنوانا، وأورد في صحيحه هذا الحديث في أكثر من باب. ومن الأبواب التي أورد فيها هذا الحديث قوله: باب من نكت العود في الماء والطين. والأقرب أن هذا هو مقصود هذه الترجمة، لأنه مقارب لتراجم سبقت تتعلق بفعل أمور مباحة، مثل العض على الشفتين وتحريك الرأس والضرب على الفخذ ومسح التراب باليد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم، لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء. فيكون مراد البخاري بإيراد هذا الحديث في الآداب الدلالة على جواز هذا الفعل، أن يمسك المرء عودا ويحرك به التراب أو يقبض على الطين بيده، ولا سيما إذا كان منشغلا بأمر ما أو متفكرا فيه، فمثل هذا لا يعد عبثا مذموما، ولا يتنافى مع الأدب الذي ألف هذا الكتاب لبيانه. قوله عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. الحائط هو البستان. قوله: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، أي كان يحرك بالعود الذي في يده بين الماء والطين. قوله: فجاء رجل يستفتح. جاء في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وأمرني أن أحفظ الباب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحفظ باب الحائط. وهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فلا يدع أحدا يدخل عليه، ويحتمل أنه سيأتي أناس وسيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويكون الدخول عليه صلى الله عليه وسلم بعد الاستئذان. قوله: فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، أي جاء وطلب أن يفتح له الباب. قوله: فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا. قوله فجلس، وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، أي على محنة أو شدة تصيبه. قوله فذهبت فإذا عثمان ففتحت له، فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان، أي بشره أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما بالجنة على بلوى تصيبه. قيل أراد بالبلوى التي تصيبه ما حصل يوم الدار من محاصرة له وقتل وغير ذلك من الأذى. وفي الحديث دلالة على فضل هؤلاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم في الفضل على ترتيبهم الذي جاء في الحديث. فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل، أي في الفضل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وروى البخاري عن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى أحمد في فضائل الصحابة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بلغني أن أناسا يفضلونني على أبي بكر وعمر، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والدلائل والشواهد على هذا كثيرة. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهما، أعني أبا بكر وعمر، أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في جميع الأمم. روى ابن ماجة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وفضيلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية العشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحابة معروفة متقررة ثابتة عند أهل السنة، يعرفون لكل منهم حقه وفضله ومكانته، ويعطون كل ذي حق حقه من غير غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الباب فيه ذكر فضل هؤلاء الثلاثة وتبشيرهم بالجنة. وجاء في حديث آخر سرد عشرة من الصحابة رضي الله عنهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد. روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قوله قال الله المستعان لفظه في صحيح البخاري فحمد الله ثم قال الله المستعان. فحمد عثمان رضي الله عنه الله على نعمة البشارة بالجنة، وقال الله المستعان أي على البلوى التي تصيبه. ويتضمن هذا القول شيئين: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وطلب العون من الله سبحانه على المصيبة والبلاء. ولهذا يستحب للمسلم أن يقولها عندما يصاب بمصيبة أو يخشى من بلوى أو يسمع ما يؤذيه ويؤلمه، فهي كلمة استعانة وتفويض إلى الله جل وعلا. قال تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال النووي رحمه الله: فيه استحبابه عند مثل هذه الحال. ولهذا فيما يتعلق بخدر الرجل، لو قال من خدرت رجله الله المستعان أو لا حول ولا قوة إلا بالله لكان خيرا له من ذكر أحب الناس إليه، الوارد في أثر ابن عمر الضعيف المتقدم ذكره قريبا في باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب مصافحة الصبيان. قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا ابن نباتة عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصافح الناس، فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى لبني ليث. فمسح على رأسي ثلاثا وقال: بارك الله فيك. قوله رحمه الله: باب مصافحة الصبيان، أي مصافحة الرجل للصبيان أي الغلمان والأولاد الصغار. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مشروعيتها على وجه التلطف بالصغار والرحمة بهم وحسن التودد إليهم والتواضع لهم وتحبيبهم للخير. قوله عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصافح الناس، فيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بالمصافحة عند التلاقي. وقوله يصافح الناس أي أن أنسا رضي الله عنه كان يصافح كل من يلقاه صغيرا كان أو كبيرا، ومن جملة من صافحهم سلمة ابن وردان الراوي عنه كما سيأتي. قوله فسألني من أنت أي أنه صافحه ثم سأله. قوله فقلت مولا لبني ليث، فمسح على رأسي ثلاثا وقال: بارك الله فيك. وهذا فيه جملة من الآداب الرفيعة في معاملة الصغير. الأدب الأول مصافحته له كما يدل عليه قوله يصافح الناس. الأدب الثاني سؤاله إياه من أنت، وسؤال الصغير عن اسمه يدخل عليه سرورا. الأدب الثالث مسحه على رأسه، وذلك في قوله فمسح على رأسه ثلاثة، وهذا أمر مفرح للصغير. قد مر عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. الأدب الرابع الدعاء له بالبركة في قوله بارك الله فيك. وموضع الشاهد منه للترجمة مصافحة أنس رضي الله عنه لمن يلقاه من الناس، وكان من جملتهم الراوي عنه سلمة ابن وردان وهو حينئذ كان صغيرا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أبواب السلام باب السلام على الصبيان، وأورد تحته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. وعن عنبسة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على الصبيان في الكتاب. وفي إلقاء السلام على الصبيان ومصافحتهم فوائد عديدة، منها أن هذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنها أن هذا من التواضع عندما يلقي الكبير السلام على الصبي الصغير ويصافحه، ومن تواضع لله رفعه. ومنها تحبيب الصبيان لأهل الخير، وإذا أحبهم الصغير قبل منهم النصيحة والتوجيه والدلالة على الخير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.